بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، فنحن ما زلنا وإياكم مع مجالسنا المباركة، مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، ومع المجلس 21 من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم، والقراءة عند الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين بأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمة الله عليه. قال: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهلا وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء، وحدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد في رواية فضيل بن شهاب، وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبر ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، فذكر نحو حديث مالك. وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أحدهما أيسر من الآخر، لاختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وحدثنا أبو كريم وابن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله أيسرهما، ولم يذكر ما بعده. حدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجهد في سبيل الله، ومن إلى منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبدة ووكيع حاء، وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو معاوية، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، يزيد بعضهم على بعض. باب طيب رائحة نبي الله صلى الله عليه وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه. حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال: حدثنا إسباط وهو بن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهلي، وخرجت معه فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت لي يديه بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وحدثني زهير بن حرب وأفضله قال: حدثنا هاشم يعني بن القاسم قال: حدثنا سليمان وهو بن المغيرة عن ثابت قال: أنس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا شيء ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما مسست شيئا قط دباجا ولا حريرا ألي أن مس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال: حدثنا حبان وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر لوني كأن عرقه لؤلؤ إذا مجد كفا، ولا مسست دباجة ولا حريرة ألين من كف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب طيب عرق الرسول صلى الله عليه وسلم والتبرك به. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا هاشم عن أبي القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عندنا فعارق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ الرسول فقال: يا أم سليمة، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب طيب. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجير بن مثنى قال: حدثنا عبد العزيز وهو بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليمة فينام على فراشه وليست فيه، قال: فجاء ذات يوم فيوم فنام على فراشه فأتيت، قال: فأتيت، فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشه، قالت: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أدم أو أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق وتعصيره في قواريها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعين أم سليمة؟ قالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبتي. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا عفان مسلم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن أنس عن أم سليمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سليمة، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي. باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال: حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قال: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو سامة وابن بشير جميعا عن هشام عن حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ولفظ له قال: حدثنا محمد بن بشير قال: حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا سمع عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كورب لذلك وتربد وجهه. وحدثنا محمد بن بشير قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا النبي عن قتادة عن الحسن يعني حطان بن عبد الله الرقاشي يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحاب رؤوسه فلما أوتلي عليه رفع رأسه. باب في سد النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا وقال مجعفر أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أو يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون الرؤوس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسد الرسول صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. وحدثنا أبو طارق الأخبار بن وهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ذكره. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحسن الناس وجها. حدثنا محمود بن محمود بن شهاب قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد بعيد أو بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إذا شحمت يدنه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي المة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه بعيد أو بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب له شعر. وحدثنا أبو كريب محمد بن علي قال حدثنا إسحاق منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني شيبان بن فروخة قال حدثني جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا راجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. حدثني جرير بن حازم قال حدثنا حبان بن هلال حاوى حدثنا حمد بن قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. وحدثنا يحيى بن حي وابو كريم قال حدثنا اسماعيل بن علية عن حميد عن الناس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من انصاف اذنيه. باب في صفة فم من رسول عينه وعقبه. حدثنا الحمد لله محمد بن الشهر ولفظ المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سواك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله ضليع الفم اشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما اشكل العين؟ قال طويل شقي العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ابيض مليح الوجه. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن جرير عن ابي الطفيل قال قلت لو ارايت رسول الله؟ قال نعم كان ابيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج مات أبو الطفيل سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن عمر القوالي وقال حدثنا عبد الله بن عبد العلان عن الجريري عن أبي الطفيل قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال فقلت له كيف رأيت؟ قال كان أبيض مليحا وقصدع. باب شيبه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر شيبة قال وابن مير وعمر الناقد جميعا بن إدريس قال عمرو حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام بن سيرين قال سئل أنس بن مالك هل خطب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا. وقال ابن إدريس كأنه يقلل وقد خطب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. حدثنا محمد بكار بن الرهيان قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم الاحول بن سيرين قال سالت ابن انس بن مالك رضي الله عنه هل كان رسول الله خاطب؟ قال لم يبلغ الخضاب. كان في حيته شعرات بيض. قال قلت له اكان ابو بكر يخضب؟ قال نعم بالحناء والكتم. وحدثني هجاج بن الشاعر قال حدثنا مولى بن ناصر قال حدثنا ايوب بن خالد عن ايوب بن محمد بن سيرين قال سالت انس بن مالك هل خاطب رسول الله؟ قال انه لم ير من الشيب الا قليلا. وحدثنا ابو الربيع العتيقي قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال انا سئل انس بن مالك عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت ان اعود شماطات كنا في راسه فعلت. قال ولم يخطب وقد اخطب ابو بكر بالحناء والكتم واخطب عمر بالحناء بحده. وحدثنا نصر بن علي قال هذا النبي قال هذا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل شعرة بيضاء من رأسه ولحيته. قال ولم يختطب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض بأنفقته وفي الصدغين غين وفي الرأس نبذون. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الصمد قال حدثنا المثنى بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود قال المثنى حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر أنه سمع أبا إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس رضي الله عنه أنه سئل عن شيب بن الرسول فقال ما شانه الله بيضاء. حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو هيثم عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء ووضع زهير بعض أصابعها لعنفقته قيل له مثل من أنت يومئذ؟ قال أبرنها بل أريشها. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب كان الحسن بن علي يشبهه. وحدثني سعيد المنصور قال حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله وحدثنا ابن مير قال حدثنا محمد بن بشير كلهم عن إسماعيل بن أبي جحيفة بهذا ولم يقولوا أبيض قد شاب. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب الرسول عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤية منه. وحدثنا أبو خلف شيبة قال حدثنا عبيد الله بن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله قد شامط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا دهن لم يتبين وإذا شعث رأسه قد تتبين وكان كثير شعر لحيته. فقال رجل وجهه مثل السيف؟ قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفي مثل بيضة الحمام يشبه جسده. باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت خاتما أو خاتما في ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وحدثنا ابن مير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد ذكر مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد محمد بن عبادين قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن جعد بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بخالتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجيع فمسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهري ونظرت الى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجره. وحدثنا ابو كامل قال حدثنا حماد عن زيد حاوى حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن سيرك لهم عن صائم الاحوال حاوى حدثنا حامد بن عمر البكراوي والافضل قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اكلت معه خبزا ولحما او قال ثريدا قال فقلت له استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تل هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقض كتفه اليسرى جمعا عليه خلال كأمثال الثأليل باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه وسنه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس مالك رضي الله عنه أنه سمع يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البين ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبيط بعثه الله على رأسه 40 سنة فقام مكة 10 سنين وابن دينة 10 سنين فوفاه الله على رأسه 60 سنة وليس في رأسه وشعر لحيته 20 شعرة بيضاء. وحدثنا ابن أيوب وقتيبة بن سعيد علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن ابن جعفر حاوى حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن قال حدثنا سليمان بن الكلى عن ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن عن أنس مالك رضي الله عنه بمثل فذكر مثل حديث مالك بن أنس وزاد في حديثه ما كان أزهر. باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. حدثنا أبو غسان الرازي ومحمد بن عمرو قال حدثنا حكم بن سلم قال حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير ابن عدي عن أنس مالك رضي الله عنه قال قبض الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا النبي عن جدي قال حدثنا وقال ابن خالد عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة وقال بشاب أخبرني سعيد بن سيف بمثل ذلك. وحدثنا عثمان بن شيبة وعبد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن ابن هشام بالإسنادين جميعا فذكر مثل حديث عقيل بهم كما قام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. حدثنا أبو عمرو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي وقال حدثنا سفيان وعن عامر قال قلت لعروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال 10 قال قلت فإن ابن عباس يقول 13. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عامر قال قلت لعروة كم لبيث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال 10 قلت فإن ابن عباس يقول بضع 10 قال فغفر وقال إنما أخذه من قول الشاعر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون وعبد الله عن روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن إسحاق عن عمرو بن الدرع عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 وتوفي وهو ابن 63. وحدثنا ابن عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال أقام الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يحيى له ابن 12 ومات وهو ابن 63 سنة. وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا سلام ابو الاحوص عن ابن ابي اسحاق قال قلت جالسا مع عبد الله بن عتبه فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم كان ابو بكر اكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد الله قبض الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات ابو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. قال فقام رجل قوم يقال له عامر بن سعد قال حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاويه فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاويه قبض الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنه ومات ابو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63 وحدث المثنى وابن شهر والافضل المثنى قال حدثنا محمود بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت ابي اسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلاني عن جرير رضي الله عنه أنه سمع معاوية يخطبه فقال مات الرسول صلى الله عليه وسلم 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. وحدثني ابن مهل الضرير قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني يونس بن عبيد عن عمار مولى بن هشام قال سألت ابن عباس كم مثل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مات قال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا عليه فأحببت أن أعلم قولك فيه قال أتحسب قال قلت نعم قال أمسك 40 بعث إليها 15 بمكة يأمن ويخاف 10 من مهاجره إلى المدينة. وحدثنا محمد رفيق حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن يونس بهذا الإسناد فذكر نحو حديث يزيد بن زريع. وحدثنا النصر بن علي قال حدثنا بشر بن علي بن فضل حدثنا خالد قال حدثنا عمر مولى بن هشام قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. وحدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا ابن علي عن خالد بهذا الإسناد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع صوته ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا 8 سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة 10. باب في أسماء صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر والله أفضل الزهري قال حدثني إسحاق وأخبرنا وقال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير المطعم عن أبيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي محو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس وأنا العاقب وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وحدثني حرملة بن إسحاق أخبر مهم قال أخبرني يونس بن شهاب محمد بن جبير المطعم رضي الله عنه صلّى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا المحي الذي محو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس وأنا العاقب وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤوفا رحيما. وحدثني عبد الملك بن شعيب الليث قال حدثني عن جدي قال حدثني عقيل حدثني عبد المحمد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني معمر حاوى حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدني قال أخبرني مقابر شعيب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وحديث شعيب ومعمر سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث عقيل قال قلت الزهري وما العاقب قال الذي ليس بعده نبي وفي حديث معمر وعقيل الكفارة وفي حديث شعيب الكفر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفى أو قال والمقفى والحاشر ونبي التوبة والنبي والرحمة باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدد خشيت حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص به فبلغ ذلك الناس من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه فبلغه ذلك فقام خطيب فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصوا به فتاره وتنزهوا فوالله لا أنا أعلمهم بالله وشدهم له خشية وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا مفصول عن ابن غياث الحاء وحدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم علم الخشري قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير فذكر نحو حديثه وحدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ترخص صلى الله عليه وسلم فتنزه عنه ناس من الناس بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بلغ غضبه فجد ثم قال ما بال وقوم يرغبون عما رخص لي فيه فوالله لا أنا أعلمهم بالله وشدهم له خشية باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث حاء وقال وحدثنا محمد بن قال قال الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند الرسول صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخلة فقال الانصاري سرح الماء ليمر فابى عليه فاختصموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جاري فقدم الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر فقال الزبير والله اني لا احسب هذه الايه نزلت في ذلك فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا الآية باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليفه وما لا يقع ونحو ذلك وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدث أخبرنا وهب قال أخبرني يونس عن الشام قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن سيب قال كان أبو هريرة يحدث أنه سمع الرسول يقول ما نهيتكم عنه فاشتروا وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلاف قال حدثني ابو سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي قال اخبرنا الليث عن يزيد بن هاد عن ابن شهاب بن يزيد فذكر مثله سواء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا معاويه حاء وحدثنا ابن قال حدثنا النبي كلاهما عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيره يعني الحزاميه حاء وحدثنا ابن ابي عمار قال حدثنا سفيان كلاهما عن ابي الزناد عن الارجاء عن ابي هريره حاء وحدثنا ابو عبيد الله بن معاذ قال حدثنا النبي حدثنا شعبه عن محمد بن زيد انه سمع ابو هريره حاء وحدثنا محمد رافق حدثنا عبد الرزاق الاخبار من عن همام منبع عن ابي هريره كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركت وفي حذاء ما تركتم فانما هلك كان قابلكم ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة حدثني ابنه قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبي شهاب عن عامر بن سعد عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين أجرا من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألته وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الزهري وعن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين أجرا من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا النوامي قال أخبرني يونس وحا وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذه الاسناد وزاد في حديث معمر رجل سال عن شيء ونقر عنه وقال في حديث يونس عامر بن سعد انه سمع سعدا وحدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامه السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي الفاظ متقاربه قال محمود حدثنا منذر بن شهير قال قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه حدثنا قال حدثنا موسى بن انس عن انس مالك رضي الله عنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنه والنار فلما ارك اليوم بالخير والشر ولو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فما اتى على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم اشد من قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين قال فقام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا قال فقام ذاك الرجل فقال من ابي قال ابوك فلان فنزلت يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وحدثنا محمد بن معمر بن الربيعي القيسي قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا شعبة قال اخبرني موسى بن انس قال سمعت انس مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله من ابي قال ابوك فلان ونزلت يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم تمام الايه وحدثنا حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال اخبرني ابو قال اخبرني يونس عن شعبة قال اخبرني انس مالك رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج حين سقط الشمس فصلى لهم الصلاه الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبله أمورا عظيمة ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فلا يسألني عنه فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا قال أنس مالك فأكثر الناس البكاء حتى سمعوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول سألوني فقام عبد الله بن حذيفة فقال بن أبي يا رسول قال أبوك حذافة فلما أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يقول سألوني برك عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسوله قال فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت عليه الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر قال ابن شهاب أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة عبد الله بن حذافة ما سمعت ابن قط أحق منك أمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود لألحقته وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدين قال أخبرنا اليمن قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث عبيد الله معه وحديث عبيد الله معه وغير أن شعيب قال عن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن حذافة قالت بمثل فذكر مثل حديث يونس. وحدثني يوسف محمد المعني قال حدثنا عبد الله بن سعيد قد تدعى الناس مالك ان الناس سالوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى احفوا بن سعيد فخرج ذات يوم صعد المنبر فقال سالوني لا تسالون عن شيء لبينته لكم. فلما سمع ذلك القوم ارموا ورهبوا ان يكون بين يدي امر قد حضر. قال الناس فجعلت التفت يمين وشمال فاذا كل رجل لاف راسه في ثوبه يبكي فانشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير ابيه فقال يا نبي الله من ابي؟ قال ابوك حذافه. ثم انشأ عمر بن الخطاب فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عائذا بالله من سوء الفتن. قال صلى الله عليه وسلم لم ارك اليوم يخط بالخير والشر اني صورت لي الجنه والنار فرايت ما دون هذا الحائط. وحدثني ابن حبيب الحارث قال حدثنا خالد قال حدثني يحيى بن الحارث قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد بن ابي عدي لهم عن هشام بن حام. وحدثنا عاصم الناظر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال جميع. حدثنا قتادة عن انس بهذه القصه. وحدثنا عبد الله بن برد الاشعري ومحمد بن علي الهمداني قال حدثنا ابو سامه عن برد عن النبي برد عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كارهه فلم اكثر لي غضب ثم قال اسالوني عما شئتم. فقال رجل من ابي؟ قال ابوك حذافه. فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله؟ قال ابوك سالم مولى شيبه. فلما راى عمر ما في وجه رسول الله من الغضب قال يا رسول الله انا نتوب الى الله. وفي روايه ابي كريم قال من ابي يا رسول الله؟ قال ابوك سالم مولى شيبه. باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم عن معيشه الدنيا على سبيل الراي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وابو كامل الجحدري تقارب في اللفظ. وهذا حديث قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن اسماك عن موسى بن طلحة عن النبي قال مرت ربع رسول الله بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه ويجعلون الذكر على الفيل انثى فيلقح فيلقح. وقف قال رسول الله ما اظن يغني ذلك شيئا. قال فاخبر بذلك فتركه. فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوا فاني انما كنت انما ظننت ظنا فلا يؤاخذوني بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فاني لن اكذب على الله عز وجل. وحدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري واحمد بن جعفر المعقري قال وحدثنا النضر محمد قال حدثنا كلمه بن عمار قال حدثنا ابو النجاشي قال حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يأبرون النخل يقولون يلقحون النخل. قال فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنع. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوا فنفض أو قال فناقصت. قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. قال عكرمة أو نحو أو قال نحو هذا. قال المعقري فنفضت ولم يشك. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر النقد كلاهم عن أسود بن عامر قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لأصلح. قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا. قال أنتم أعلم بأمر دنياكم باب فضل النظر إليه صلى الله عليه سلام وتمني. حدثنا محمد بن رفيع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبر معمر عن همام بن ابي قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثه وقال منا قال رسول الله والذي نفس محمد في يده لياتين على احدكم يوم ولا يراني ثم لا ان يراني احب اليه من اهله وماله معهم. قال ابو اسحاق المعنى فيه عندي لان يراني معهم احب اليه من اهله وماله وهو عندي مقدم ومؤخر وابو فضائل عيسى عليه السلام. حدثنا ابو اسحاق هنا لعله ابراهيم السفيان الراوي عن امام مسلم رحمه الله تعالى وله زيادات في الصحيح متفرقة تعليقات وأحيانا أسانيد زائدة وهناك فرق بين الزيادات والزوائد. الزوائد عندنا على نوعين زوائد الرجال وزوائد المتون. زوائد المتون أبو هذا الفن والذي شهره والذي عمل عليه طوال عمره هو نور الدين الهيثمي صنف فيه أكثر من كتاب من أشهرها مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام الهيثمي وصنف في هذا الفن بمشورة زين الدين العراقي عبد الرحيم الحسين العراقي الحسين بن عبد الرحيم العراقي وصنف فيه البوصيري أيضا وصنف فيه الحافظ بن حجر. أما زوائد الرجال زوائد المتون هي مختصة بالزوائد على الكتب الستة أي المتون التي وردت في كتب السنة خارج الكتب الستة ومنها ما صنف على الصحيحين كموارد الضمان في زوائد ابن حبان على الصحيحين للهيثمي أيضا. أما زوائد الرجال فكتعجيل المنفعة في زوائد الأئمة الأربعة. والنوع الثالث هي الزيادات. الزيادات هي ما رواه الرواة زيادة على مروياتهم عن شيوخهم. هذا ما أحد صنف فيه يعني ما أحد أفرده ويحتاج إلى الإفراد. يعني في مسند أحمد ما يزيد عن 900 حديث زيادات وليست زوائد. وفي كتاب الزهد لابن المبارك ما يقارب 450 حديث زيادات وليست زوائد. زيادات لراوي الزهد الحسين الحسن المروزي وللراوي عن الحسين بن الحسن المروزي أيضا ابن صاعد زيادات في هذا الكتاب. ولو نظرنا في كثير من كتب السنة وجدنا هذه الزيادات. في البخاري زيادات للفربري على الصحيح وفي مسلم زيادات لإبراهيم السفيان على الصحيح. وهي عادة تكون بيان مبهم في الإسناد أو بيان علة أو تفسير غريب أو ما أشبه ذلك. والزيادات تحتاج فعلا إلى دراسة تأصيلية، لا أعلم أن هناك من جمعها ودرسها دراسة تأصيلية أو أفردها وأخرجها وبينها. نعم، أحسن الله عليكم. باقي نوع آخر لم ألبي عليه، زيادات زيادات الروايات بعضها على بعض أيضا، كزيادات روايات الموطأ بعضها على بعض، وزيادات روايات سنن أبي داود بعضها على بعض. هذه أيضا ما أعرف أن هناك أحدا أفرد هذا النوع من الزيادات أو نبه عليها ودرسها. نعم، أحسن الله عليكم. قال أبو فضائل عيسى عليه السلام، حتى لحظة، الزوائد معلش لأن زوائد المتون درست دراسة تأصيلية في كتابين، كتاب لخلدون الأحدب وكتاب لعبد السلام علوش، هذه جيدة أصلت. وزوائد هذا المهم، زوائد الرجال أنا أصلت فيها وكتبت فيها كتابا في 450 صفحة طبع السنة الماضية، معرفة زوائد الرجال صنفت فيها كتابا وطبع، ستجدها في المعرض، من أراد أن يشتريه ويستفيد منه فليفعل. نعم، أحسن الله عليكم. باب فضائل عيسى عليه السلام، حدثني حرملة بن يحيى قال أخبر ابن وهب قال أخبر ابن يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، أن أنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان عن أبي الزناد عن عارج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى، أن الأنبياء وابن علات وليس بيني وبين عيسى نبي. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا كيف يا رسول؟ قال الأنبياء إخوة من علاب وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد العلاء عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صريخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو عمية قال أخبرنا شعيب بن سمع عن الزهري بهذا الإسناد وقال يمسه حين يولد فيستهل صريخا من مسة الشيطانية وحدث شعيب بن مس الشيطان. حدثنا أبو الطاهر قال أخبر ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبي يونس سليمان مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال كل النبيين كل بني آدم يمسه شيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. وحدثني شيبان بن فروخة قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي قال هذا حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ذكر حديثا منه وقال رسول الله رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي. باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سر وابن فضيل عن المختار حدثني علي بن حجر السعدي وقال لفظ له قال حدثنا علي بن سر قال أخبر المختار بن فلفل عن أنس مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل مولى عامر بن حريث قال سمعت أنس يقول قال رجل يا رسول الله فذكر بمثله. وحدثني محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن المختار قال سمعت أنس عن رسول الله ذكر مثله. حدثنا الخطيب بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وحدثني أرملة بن يحيى قال أخبرني وهم قال أخبرني يونس عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحن حق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يؤوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبثي يوسف لأجبت الداعي. وحدثناه إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن سيب وأبا عبيد أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ذكر معنا حديث يونس عن الزهري. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقه عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط انه اوى الى ركن شديد. وحدثني أبو الطاهر قال أخبر عبد الله بن قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله قال لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم لقط إلا ثلاثة كذبات اثنتين في ذات الله وقولوا إني سقيم وقولوا بل فعله كبيرهم هذا واحدة في شأن سارة أم فإنه قدم أرض جبار معه سارة وكانت أحسن الناس فقال له إن هذا الجبارين يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبر أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلم غيري وغيرك. فلما داخل أرضه رآها بعض أهل جبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليه فأتي بها فقام إبراهيم إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليه فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأولى فقال ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطيها هاجر. قال فأقبلت تمشي فلما رأى إبراهيم انصرف فقال لها مريم قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماع. باب من فضائل موسى عليه السلام. حدث لي محمد بن رافق الحذان عبد الرزاق قال أخبرنا عمر الهمام النبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه ذكر الحديث قال منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل يغتسلن عورات ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى يغتسل وحده فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرتين يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فقال فجمعها موسى بإذره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بني إسرائيل إلى سوءة موسى فقال والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر بعده حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربه. قال وليت والله إنه بالحجر ندم ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحداء عن عبد الله بن شقيق قال أنبأ أبو هريرة قال كان رب موسى رجلا حيا قال فكان لا يرى متجردا قال فقال بني إسرائيل إنه آدر قال فاغتسل عند مويهم فوضع ثوبه على الحجر فانطلق الحجر بيسعى واتبعه بعصا يضرب ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وقف على ملء بني إسرائيل ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد الأخبار من قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبر عمر عن أبي طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي قال وارسل ملكم الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت؟ قال فرد الله إلى عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثوره فله بما غطت يده بكل شعارة سنة. قال أي يا رب ثم ما؟ قال ثم الموت. قال فلا أنا فسأل الله أن يدينه من الأرض المقدسة رمية بحجر فقرر صلى فلو كنت ثم لا رأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر عن همام النبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة صلى ذكر حديثا منه وقرر صلى جاء ملك الموت إلى موسى فقال أجب ربك؟ فقال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني العبد لك لا يريد الموت وقد فقع عينه. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما تورد يدك من شعري فإنك تعيش بها سنة. قال ثم ما؟ قال ثم بتموت. قال فالآن من قريب ربي أميتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله فوالله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكذيب الأحمر. وقال أبو إسحاق حدثنا محمد بن حق حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر فذكر مثل هذا الحديث وحدثني زير بن حبيب قال حدثنا المثنى. هذا كأنه من زيادات أيضا من زيادات إبراهيم بن سفيان قال أبو إسحاق كنيته هذا من الزيادات. نعم صلى الله عليكم. قال وحدثني طبعا فائدة الزيادات العلو في الإسناد وتكثير الطرق أو تقوية الرواية وربما شرح الغريب أو بيان المبهم ونحو ذلك. نعم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشير بن مثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن فضل الهاشمي عن عبد الرحمن بن عرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعه له اعطي بها شيئا كرهه او لم يرضه شك عبد العزيز قال والذي اصطفى موسى على البشر. قال فسمعه رجل من الانصار فلطم وجهه قال تقول والذي اصطفى موسى على البشر ورسول الله بين اظهرنا؟ قال فذهب اليهودي الى رسول الله فقال يا ابا القاسم ان لي ذمه وعهدا. قال فلان لطم وجهي. فقال رسول الله لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله قال والذي اصطفى موسى على البشر وانت بين اظهرنا. قال فغضب رسول الله حتى عرف الغضب فجاء ثم قال لا تفضل بين انبياء الله انه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات وفي الارض الا من شاء الله. قال ثم ينفخ في اخرى فاكون اول من بعث. قال في اول او قال في اول من بعث. فاذا موسى اخذ بالعرش فلا ادري احسب بصعقته يوم طور او بعث قبله ولا اقول ان احدا افضل من يونس بن متى عليه السلام. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمه بهذا الاسناد سواء. وحدثني زهير بن حرب وابو بكر النضري قال حدثني يقول ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابي شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعبد الرحمن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال استبر رجلان رجل من يهود رجل من المسلمين فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. قال فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبر بما كان من امره وامر المسلم فقال رسول الله لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق يد موسى بعطش بجهل بعرف فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبل ام كان ممن استثنى الله. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن الزهري اخبرنا ابو سلمة عبد الرحمن سيد بن سيد بن ابي هريره رضي الله عنه قال استب رجل من المسلم ورجل من اليهودي فذكر مثل الحديث ابراهيم بن سعد بن شهاب. وحدثني عبد الناقر قال حدثنا ابو احمد الزبير قال حدثنا سفيان عن عامر بن يحيى ابي عبد سعيد الخدري قال جاء يهودي النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه وساق الحديث عن حديث الزبير غير انه قال فلا ادري اكان ممن صحيق فافاق قبل او اكتفى بصعقات الطور. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي عسير قال حدثنا سفيان عن عامر بن يحيى عن ابي ان ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخير بالانبياء. وفي حديث ابن نمير عن عم وفي حديث ابن نمير عامر بن يحيى قال حدثنا ابي وحدثنا هداب بن خالد بن شيبه وشيبان بن فروق قال حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت بن اني وسليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله قال اتيت وفي روايه هداب مررت على موسى ليت اسري بي عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلي في قبره. وحدثنا علي بن خشر قال اخبرنا عيسى يعلم الوسعى وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير كلاهم عن سليمان التيمي عن سفها وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد بن سلمة عن سفيان عن سليمان التيمي قال سمعت انس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره وزاد في حديث عيسى مررت ليله اسري بي. باب في ذكر يونس عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من موسى بن متى. حدثنا ابو بكر بن شيبه محمد بن ثنا محمد بن شان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي. وقال ابن مثنى لعبدي ان يقول انا خير من موسى بن متى. قال ابو بكر بن شيبه حدثنا محمد عما قال وائل بن شيبة محمد بن جعفر عن شعبة وحدثنا محمد بن ثنا وابن بشار والأفضل بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا العالية يقول حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير منه نسب لما تو نسبه إلى أبيه. باب في فضائل يوسف عليه السلام. حدثني زهير محمد بن ثنا وعويد الله بن سعيد قال حدثني أحمد بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسأل. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال ليس عن هذا نسأل. قال فعن معهد العربي تسألوني خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه. باب في فضائل زكريا عليه السلام. حدثنا هداب بن خالد حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان زكريا أو نجارا. باب فضائل الخضر عليه السلام. حدثنا عمرو محمد الناقد وإسحاق بن ورم الحنظلي وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي بكر المكي كلهم عن ابن عينية ولفظ ابن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إنه فن البكاري يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر. فقال كذب عدو الله. سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رضي الله عنه وسلم يقول قام موسى خطيف بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم؟ فقال أنا أعلم. قال فعاتب الله عليه إذا لم يرد العلم فأوحى الله إليه أن عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا ربي كيف لي بي؟ قال احمل. قال له قيل فقيل له احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم. فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يشعب بن نون. فحمل موسى حوتا في مكتل وانطلق وهو فتاه يمشي حتى اتي صخر فرق قدمه موسى وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط البحر. قال وامسك الله عنه جريه الماء حتى كان مثل الطاق. فكان الحوت سرابا وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقيه يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى ان يخبره. فلما اصبح موسى قال فتاه آتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال أرأيت إذا وين لصارت فإني نسيت حوت من أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهم. قال يقصان آثارهم حتى أتى الصخرة فرأى رجلا مسجل عليه بثوب فسلم عليه موسى. فقال له الخضر أن بأرضك السلام؟ قال لا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال إني على علم من علم الله علمني علم إنك على علم من علم الله علمك والله لا أعلم وأنا علم من علم الله علمني لا تعلم. فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علم الرجل؟ قال إنك لن تستطيع الصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزع. فقال له موسى قوم حملون بغير نول عمدت إلى السفينة فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال تأخذ ما نسيت ولا تريقني من أمر عصم. ثم أخرج لسان فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعوا بيده فقتله. فقال موسى أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ قال لما قل لك إنك لن تستطيع صبرا. قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء من بعدها فلا صاحبي لقد بلغت من لدني عذرا من طالق. حتى إذا أتى أهل القرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوا ما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام يقول مائل. قال الخضر بيده هكذا فأقام. قال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفون ولم يطيبون لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سوء نبيك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله يرحم الله موسى لوديت أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخباره ما قال. وقال رسول الله كانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفورا حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر. فقال الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة الغصب وكان يقرأ أمر الله فكان كافرا. وحدثني محمد بن عبد الله القيسي قال حدثنا معتمد بن سليمان التيمي عن أبي عن رقابة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال قيل ابن عباس إنه فن يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل. قال أسمعته يا سعيد؟ قلت نعم. قال كذب نوف. حدث نعم هنا رقبه بن مصقلة. وعادة الاسم إذا كان غريبا لا ثانية له أو قليل الدوران فإنه يهمل. هذا من أسباب الإهمال. ومن أسباب الإهمال الشهرة مثل شعبة. ومن أسباب الإهمال كثرة الترداد. هذه أسباب الإهمال في الأسانيد، إما الغرابة وإما الشهرة وإما كثرة الترداد في الأسانيد، فلذلك يهمل من أجل التخفيف. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبي بن كعب قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه بينما موسى في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. فإذا قال إذ قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني. قال فأوحى الله إني أعلم بالخير منك أو عند من هو إن في الأرض رجلا هو أعلم منك. قال يا ربي فدلني. قال فقيل له تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. قال فانطلق هو وتاه حتى انتهى إلى الصخرة فعمي عليه فانطلق وترك فتاه فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه صار مثل الكوة. فقال فتاه ألا ألحق نبي الله فأخبره. قال فأنوس المسيه فلما تجاوز قال فتوا اتينا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قالوا لم يصيبهم نصب حتى تجاوزا قال فتذكر وقال ارايت اذا وانا صارت فاني التي تحدث ما انسانه الا الشيطان وان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثار مقصصا فاراه مكان الحوت قال ها هنا ووصف لي قال فذهب يلتمس فاذا بالخضر مسجن ثوبا مستلقا على القفا وقال على حلاوه او حلاوه القفا قال السلام عليكم فكشف ثوب النجوى قال وعليكم السلام من انت قال انا موسى قالوا من موسى قال موسى بن اسرائيل قال مجيء ما جاء بك قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا او مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا شيء امرت به ان افعله اذا رايته لم تصبر قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني لا تسالني عن شيء حتى احدث لك من ذكرى ومن فعل وطلقها حتى اذا ركبت السفينه خرقها قال انتهى عليها قال له موسى اخرقتها لتغرقها هل لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقول انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذي ما نسيت ولا تريقني من عسرا وطلقها حتى اذا لقي غلاما غلمانا يلعبون قال من طلق الى احد بادي الراي فقتله فدعي عندها موسى ذعره منكره قال اخذلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك عند هذا المكان رحمه الله علينا وعلى موسى لولا انه عجل لراى العجب ولكنه اخذته من صاحبه ذماما قال ان سالتك عن شيء بعد فلو صاحبني قد بلغت من لدني عذرا ولو صبر لراى العجب قال وكان اذا ذكر احد من الانبياء بدا بنفسه رحمه الله علينا وعلى اخي كذا رحمه الله علينا فانطلق حتى اتى اهل قريه لئاما فطاف في مجالس فاستطعم اهل فابوا يضيفهما فوجد فيها جدار يريد ان ينقض فاقام قال وشئت لاتخذت عليه قال هذا فرق بيني وبينه واخذ بثوبه قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا لما سيجد مكان المساكين يعمل في البحر الى اخر الايه فاذا جاء الذي يسخر وجدها منخرقه فتجاوزها فاصلحوها بخشبه واما الغلام فطبع يوم طبع كافرا وكان ابوه قد عطف عليه فلو انه ادرك ارهقهما طغيانا وكفرا فاراد ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمهما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته الى اخر الايه وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا محمد يوسف حاوى حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا اخبرنا معوذ الله بن وسكي لهم عن اسرائيل عن ابي اسحاق باسناد التيمي عن ابي اسحاق فذكر نحو حديثه وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عينه عن عمرو سعيد بن جبير بن عباس عن ابي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا تاخذت عليه اجرا وحدثني حرماله بن حقل اخبرني يونس عن الشافعي بن عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن سعود عبد الله بن عباس انه تمر هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام فقال ابن عباس هو الخضر فمر بهما وبكافر الانصاري فدعاه ابن عباس فقال يا ابا الطفيل هلم الينا فاني قد تمرت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل اللقي فهل سمعت رسول الله يذكر شأنه فقال أبي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن موسى في بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك فقال موسى لا خاف أوحى الله إلى موسى بل عبدنا الخضير قال فسأل موسى السبيل اللقي فجعل الله له الحوت آيده وقيل له إذا فتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى فسار موسى ما شاء الله أن يسير ثم قال فتى وآتينا غدا قال فقال فتى موسى حين سأله الغداء رأيت إذا وإن صارت فإني نسيت حوت ما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره فقال مالك ما كنا نبغي فارتد على آثاره ما قصص فوجد خضيرا فكان بشأن ما قص الله في كتاب الله أن موسى قال فكان يتبع أثر الحوت في البحر بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم باب فضائل بكر الصديق حدثني زهير محمد قال عبد محمد وعبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله أخبر وقال آخرنا حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت وحدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين على الرؤوس ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمها بصرنا تحت بها فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله وثالثهما باثنين الله وثالثهم حدثنا عبد الله بن أبي جعفر بن يحيى بن خالد قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن أبي النضر عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس عنبر فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وبكى قال فديناك أو قال فديناك بأبينا وأمهاتنا قال فكان رضي الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلم من أبيه وقال رضي الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في مالي وصحبتي أبو بكر ولو كنت متقدر خليل لاتقدر أبو بكر خليل ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر وحدثني سعيد المنصور حدثنا فليح بن سلمة عن سلمة بن نضر عبيد بن حنين وبسر بن سعيد بن سعيد الخدري قال خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يوما فذكر مثل حديث مالك وحدثنا محمد بن شقل العبدي قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبات عن إسماعيل بن الرجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيلي وحدثنا أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا وحدثنا محمد بن ثنا وابن شهر ورضي الله عنه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني رسول الله قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر وحدثنا محمد بن ثنا وابن شهر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله حاوى حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي هنيكة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. نعم هنا إسناد نبهنا عليه الأخ عبد الله وهو عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي عميس عن ابن أبي مليكة عن عبد الله. هذا الإسناد لم يذكره المزي في التحفة ولا يوجد في النسخ المشهورة واستشكله الألباني كذلك وغيره. وجه الاستشكال هنا أن ابن أبي مليكة أو هذا الإسناد لا يوجد في النسخ المشهورة المعروفة، وابن أبي مليكة ليس معروفا بالرواية عن عبد الله، ابن مسعود، يعني قصارى من يروي عنه ابن أبي مليكة أنه يروي عن أم المؤمنين عائشة، ومن أواسط الصحابة أو من الطبقة الوسطى من الصحابة، وإن شئت فقل من صغار الصحابة. ولم يذكر ابن أبي مليكة في تلامذة عبد الله، فهو إذن مرسل على هذا منقطع، ما في كلام، هذا الإسناد منقطع. لكن هل هو في صحيح مسلم أو ليس في صحيح مسلم، هذه القضية لا نستطيع أن نجزم بها الآن، لكن هو منقطع. يعني أنا رأيت من الكلام الذي نقلته أن يحتج البعض يقول فلان لم يذكره المزي في تلاميذ عبد الله بن مسعود، ولم يذكر عبد الله بن مسعود في مشيخة ابن أبي مليكة، هذا لا حجة فيه، لأن المزي لم يستوعب جميع الأشياخ والتلاميذ في كتابه، بل عليه تعقب كثير جدا، تعقبه في ذلك ابن قطلبغة في كتاب تكملة إكمال تهذيب الكمال، فليس في هذا حجة. لكن لا نستطيع أن نجزم أن هذا الإسناد ليس من صحيح مسلم طالما أنه وقع في بعض الروايات. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت من أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وحدثنا أبو كبير شيبة قال حدثنا معاوية ووكيع حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم على ماشي حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن مروة أبو سعيد الأشج واللفظ لهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا ماشي عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. نعم. مثلا لو أردنا تحرير هذا الإشكال، أول أمر نصنعه تجاه هذا الإسناد، أول شيء نبحث هل هذا الإسناد وجد على الحقيقة أم لا في خارج مسلم، هل وجد على الحقيقة؟ لأنه ربما يكون ذكر عبد الله بن مسعود هنا تصحيفا، فإذا وجد هذا الإسناد على الحقيقة في الخارج بأي لون من الألوان فممكن أن ينظر فيه، وإذا لم يوجد فيكون منقطعا على وجهه، ويكون منقطعا أورده مسلم هكذا في بعض نسخه، وربما حرر في بعض النسخ وأخرج منها، لأن هنا قضية أنتم قد يعني البعض لا يتنبه لها. يعني تعرفون في هذا العصر كل 5 سنوات 6 سنوات تخرج طبعا، فما بالك بشيخ يصنف كتاب ويبقى تحت يده 30 سنة 40 سنة، كم طبعة تخرج للكتاب؟ لذلك يعني بعض الكتب المشهورة صنفت أكثر من مرة، ولا كيف تفسرون روايات الموطأ؟ كيف تفسرون روايات أبي داود؟ كيف تفسرون الخلاف في نسخ البخاري؟ ولذلك الجزم بأن الإمام مسلم لم يبوب كتابه أيضا، أنا دائما أرجع ودندن على هذه القضية، ينبغي ألا يجزم بمثل هذه الأشياء. يعني أحيانا ربما تخرج نسخة وتطير كل مطار غير غير غير مبوبة وتعتمد، ثم بعد ذلك تأتي نسخة مبوبة، ما يضر هذا. نعم. قال أحد تفضل. لا انا لا مغلطاي، انا قلت من قطلبة، ابن قطلبة حنفي له، لا لا مغلطاي، نعم الامير مغلطاي هذا معروف. واضرب لكم ايضا قضيه اخرى، يعني البعض يظن ان المؤلف اذا ذكر كلاما في مقدمه كتابي فانه مقدس لا يمكن ان يتغير، البعض يحتج عليه يقول النووي ذكر هذا في المقدمه، قال ساضع الابواب، اذا خلاص هذا قران. طب مسلم ماذا ذكر في مقدمته؟ قال ساصنع كذا وكذا، هل صنعها؟ لم يصنع هذه الأشياء، استشكلت. الحافظ بن حجر ذكره مقدمة التهذيب أنه سيراجع إكمال المغلطاي، سيراجعه في الآجل ويحرر في العاجل، وثبت بالدليل القاطع أنه راجع في الآجل ولم يحرر في العاجل، ورجع في العاجل ولم يحرر في الآجل، فجميع أو كثير من الأوهام التي وقع فيها المغلطاي وقع فيها الحافظ بن حجر. أنتم لا تأخذون دائما أن أي كلام يذكره المؤلف في مقدمته أنه التزم به إلى الآخر، خاصة إذا لبث في الكتاب 20 سنة يؤلف فيه، ربما يبدو له يغير المنهجية في نصف الكتاب، ربما ربما ربما ربما. أنا يعني أريد منكم أن تحرروا وتتعلموا التحرير القضايا العلمية، لا تأخذها مسلمة، حررها وابقي للاحتمال مجالا. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان قال أخبرنا أبو العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلسلة فأتيته فقلت أي ناس أحب لي؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قال قلت ثم؟ قال عمر. فعد رجالا. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عوف عن أبي عميس حاوى حدثنا عبد الحميد الأفضل قال أخبرنا جعفر بن عوف قال أخبرنا عميس بن أبي مليكة قال سمعت عائشة تحضر الناس إلى تنكر صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استقلفا. قالت أبو بكر فقيل له ثم من بعد أبو بكر؟ ما بعد أبي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل له من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. وحدثني عباد بن موسى قال حدثني إبراهيم سعد قال أخبرني عن محمد بن جبير مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ فقال أبي كأنها تعني الموت. قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. حدثني حجاج بن الشهير قال حدثني يقول إبراهيم قال حدثني أبي عن أبي قال أخبرني محمد بن جبير مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فذكر بمثل حديث عباد بن موسى. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر في أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمنا ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر. وحدثنا محمد بن أبي عمر مكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وابن كيسان عن ابن حازم عن أبي حازم الأشعري عن أبي هريرة قال رسول الله من أصبح منكم يوم صائما قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم يوم جاهزا قال أبو بكر أنا قال من أطعم منكم يوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم مريضا قال أبو بكر أنا فقرر رسول الله ما اجتمع في امرئ إلا دخل الجنة. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا النوامي قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني سعيد بن سعيد بن سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله بينما رجل يسوق بقرة لو قد حمل عليه التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكن إنما خلقت للعرض. فقال سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. قال أبو بكر قال صلى الله عليه وسلم بينما الرحم في غنم يعد عليه الذئب فأخذ من نشاد فطلبه الراعي حتى استقذ منه فالتفت الذئب فقال له من لها يوم السابع يوم ليس لها راع غيره؟ فقال الناس سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وحدثنا عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب الإسناد فذكر قصة الشاة والذئب ولم يذكر قصة البقرة. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاوى حدثنا محمد بن رافق قال حدثنا أبو داود الحذري عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن رجع أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ذكر معنى حديث يونس عن الزهري وفي حديث ما ذكر البقرة والشاة معا وقال في حديث فإني أؤمن بذلك أنا أبو بكر وعمر. قال وما هما ثم؟ وحدثنا محمد بن ثنا وابن الشارق قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة حاوى حدثنا محمد بن رافق قال حدثنا سفيان بن عيينة عن المسلم كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في فضائل عمر رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعري وأبو العربي العتكي وأبو كريم محمد بن علاء ولفظ إلي أبي كريم قال أبو الربيع حدثنا وقال آخر أخبار مبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سعيد بن عباس رضي الله عنه يقول وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قال إن يرفع وأنا في بخلف المرء إلا الرجل قد أخذ منكبي من ورائي فالتفت فإذا هو علي فترحم عمر وقال الله والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبي وذلك أني أكثر ما أسمع وذلك أني أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت وذلك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وبكر وعمر دخلت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت ألا أرجو أو لا أضر أن يجعلك الله معهم. حتى النساء قال يبقى أخبرنا عيسى بن موسى عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد ذكر من صاحب هذه الشهادة أيها الإخوان. أقول هذه الشهادة الزكية صاحبها علي بن أبي طالب. إذن من يوصل للرافضة مثل هذه الأحاديث وكيف يقتنعون بها وكيف ينظرون إليها؟ هذا من أصرح وأنصع النصوص الواضحة في بيان مكانة عمر في قلب علي بن أبي طالب. نعم. صلى الله عليكم. قال وحدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم سعد عن صالح بن كيسان حاوى حدثنا زيد بن حرمله الحسن بن علي الحلواني وعبد الحميد بن افضل لهم قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب قال حدثني ابو ماتم بن سهل بن سهل انه سمع بسعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون عليهم قمص منها بما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر الخطاب عليه قميص رجل قالوا ماذا اولت ذلك رسول الله؟ قال الدين. وحدثني حرمله بن حرق قال اخبرنا ابو خالد بن يونس وان بن شهاب اخبره عن حمزه بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اذ رايت قدحا اتيت به فيه اللبن فشربت منه حتى اني لا ارى الريجيري في أظهاري ثم أعطيت فضل عمر الخطاب. قالوا فما أولت ذلك رسول الله؟ قال العلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن حاوى حدثنا الحلواني وعبد الحميد كلاهما عن يقول ابن سعد قال حدثنا النبي عن صالح عن بإسناد يونس فذكر نحو حديثه. وحدثنا حرمله قال أخبرني وقال أخبرني يونس بن شهاب أن سعيد بن سعيد أخبر أنه سمع أبو هريرة يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت على قلب عليها دون فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذ ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا وذنبا وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحلت غربا فأخذ ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع كنزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطا. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا النبي عن الجدي قال عن قيل بن خالد الحام وحدثنا عمرو بن ناقد وعولى الحلوان وعبد الحميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح باسناد يونس وذكر نحو حديث حدثنا الحلوان وعبد الحميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح قال قال الاعرج وغيره ان ابا هريره قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رايت ابن ابي قحافه ينزل فذكر بنحو حديث الزهري وحدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن قال اخبرنا عمرو بن حارث ان ابا انس ابن ابي يونس مولى ابي هريره حدثنا ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اريد ان انزل على حوض اسقي الناس فجاءنا ابو بكر اخذ الدلو فاخذ الدلو بيد يدي يروحاني فنزع الدلوين وفي نزع غفر الله يغفر له جاب الخطاب اذا اخذ منه فلم ارى نزع رجل قط اقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملان ويتفجر وحدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن عبد الله بن عمر ولفظ ابي بكر قال حدثنا محمد بن شري قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا ابو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان الرسول قال اريدك ان انزل بدلو بكرات على قليب بدلو بكرات على قليب فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا وذنوبا فنزع نزع ذنوبا والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستاق فاستحلت غربا فلم ارى قريب من الناس يبري فريه او فديه حتى روي الناس وضربوا بعطان وحدثنا احمد بن عبد الله بن نوسى قال حدثنا زهير قال حدثني موسى بن قتاده سلم عبد الله عن ابي عن رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في ابي بكر وعمر بن الخطاب ذكر ابن حبيب حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابي خالد بن سفيان عن عمرو بن المكدر انهما سمع جابر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا زهير بن حرب ولفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن المكدر وعمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها درا وقصرا فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخل فذكرت غيره فبكى عمر وقالوا أي رسول الله أو عليك أغار وحدثنا إسحاق بن مريم قال حدثنا أخبرنا سفيان عن عمرو بن المكدر عن جابر حاول حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر حاول حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن ابن المكدر قال سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث بن نمير وزهير وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا أبو قال أخبرنا يونس وأن ابن شهاب أخبر عن سعيد بن المسيب أن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال بين أنا نائم إذا رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا فقال عمر بن الخطاب فذكرت غيره عمر فوليت قال أبو بكر فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله ثم قال عمر بي أبي أنت يا رسول الله عليك أغار وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد الرحمن قال حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح بن شهاب بهذا الإسناد ذكر مثل حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا حسن الحلواني وعبد الرحمن قال عبد الأخبر وقال حسن حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرنا عبد الحميد وعبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبرنا أبو سعد رضي الله عنه قال استأذن عمر على رسول الله عند النساء من قريش وكلمنا واستكثرنا وعليتنا أصواتهن فلم استأذن عمر وقوم من يبتدرين الحجاب فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من هؤلاء التي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدأنا الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله يا حق أن يهابن ثم قال عمر أي عدوات أنفسهم أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أغلظ وأفض من رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان وقد وصلك فجل سلك فجل غير فجي حدثنا هارون بن عروف قال حدثنا نبيه عبد العزيز محمد قال أخبرني سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله عنده ونسيت غدر من صوته عن رسول الله فلما استأذن عمر ابتدأنا الحجاب فذكرنا حديث الزهري وحدثنا أبو طاهر أحمد وعمر بن سعد قال حدثنا عبد الله بن قال عن إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن رسول الله كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي منهم أحد فإن عمر الخطاب منهم قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون حدثنا القطب السيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلة عن سعد بن رضي الله عنه ذكر مثل حدثنا عقبة بن كرم العامي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا جهية بن أسماء قال قال نافع بن عمر قال قال عمر وافقت ربي بثلاثة في مقام ورم وفي الحجاب وفي أسارة بدر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي سلول أو ابن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن قميصا وأن يكفن فيه أبوه فأعطاه ثم سار وأن يصلي عليه فقام رسول الله يصلي عليه فقال مع عمر فأخذ بثوب رسول الله فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال يا عمر إنما خيرني الله فقال استغفر الله ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70 وقال إنه منافق صلى الله عليه وسلم أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره حدثنا محمد بن ثنا وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن القطان وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد في معنى فذكر في معنى حديث أبي أسامة وزاد قال فترك الصلاة عليه باب فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه. والقراءة عند الشيخ يحيى الحربي. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل عنون بن جعفر عن محمد بن أبي حوملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه وقال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن عاص أن سعيد بن عاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثه أن أبا بكر استأذن على رسول الله وهو مضطجع على فراشه لابس مرطى عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له فأذن له على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمع عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرف ثم انصرفت فقالت عائشة: يا رسول الله ما لي أراك فزعت لأبي بكر بن عمر رضي الله عنه كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت أن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. وحدثنا عبد بن الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن رواه بن مساعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن هشام قال: أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله فذكر مثل حديث عقيل عن الزهري. وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال: حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النادي عن أبي موسى الأشعري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة ومتكئ يركز بعود معه بين الماء والطين، إذ استفتح رجل فقال: افتحوا بشروا بالجنة. فقال: فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة. فقال: ثم استفتح رجل آخر قال: افتحوا بشروا بالجنة. قال: فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتحوا بشروا بالجنة على بلوى تكون. قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان. قال: ففتحت له وبشرته بالجنة. قال: وقلت الذي قال؟ فقال: اللهم صبرا والله المستعان. نعم، الدراسات الموضوعية في مجال السنة النبوية قليلة جدا، خاصة ما يتعلق بواقع الناس اليوم، ويعني قد طلعت على بعض الموضوعات أو شاركت في وضع خطط لبعض الموضوعات الجميلة جدا، من ضمنها البشارة في ضوء السنة النبوية، دراسة موضوعية، البشارة في ضوء السنة، البشارة في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية، ومنها لغة الجسد في ضوء السنة النبوية، هذه ممتازة جدا. وبين يدي الآن رسالة الانفعالات النفسية في ضوء السنة النبوية، يعني بعض الإخوان قال يريد أن يأخذ الضحك والحزن والبكاء كذا في ضوء السنة، فقلت له: قد سبقك بها عكاشة. وهذا هو، ففعلا السنة فعلا بحاجة إلى أن تطرق واقع الناس اليوم، وأن تبحث وأن تنزل على واقع الناس اليوم لكي يعني يستفيد منها الناس. نعم، أحسن الله إليك. وحدثنا أبو ربيع الحتكي قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري. نعم، تعليقه نصلها بهذا الكلام، وقد سجلت في جامعة الإمام رسالة من أجمل الرسائل وناقشتها في 8 مجلدات: الثروة النباتية في ضوء السنة النبوية، الثروة النباتية في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية ممتازة جدا، تعرضت لكل ما يتعلق بالنبات من حيث كونه غذاء، ومن حيث كونه يعني دواء، ومن حيث كونه يعني استخدم في جميع الجوانب الاقتصادية. ولدي موضوع جاهز الآن: من كان ابن أبيه وأمه فليأتي إلي، لدي موضوع ممتاز جدا يصلح رسالة الدكتوراه، فمن كان يريده فليأتيني، رسالة الدكتوراه في الدراسات الموضوعية. نعم، الجانب التأصيلي في الدراسات الموضوعية لا أعلم أن هناك كتابا في هذا الجانب، الدراسات الموضوعية لا أعلم أن هناك دراسة. أنا اطلعت في النت على دراسة لأستاذ في جامعة غزة حول اللي هو يسمونه الحديث الموضوعي، وبلغني أن هناك كتابا جديدا طبع وسينزل في المعرض، فهذا جيد يعني يساعد على فهم هذا الموضوع وكيف يتناول الباحث موضوعات يعني السنة النبوية في بالدراسة الموضوعية. نعم، أحسن الله إليك. وحدثنا أبو ربيع العتكي قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمره أن يحفظ الباب، بمعنى حديث عثمان بن غياث. وحدثنا محمد بن مسكين الإمامي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك بن أبي نعيم عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيتي ثم خرج، فقال: لا ألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج، وجهها هنا. قال: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئريس، قال: فجلست عند الباب وبابها من جديد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر يائس وتوسط غفاه وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، قال: فسلمت عليه ثم انصرفت وجلست عند الباب وقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر. فقلت: على رسلك. فقال: ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: إذا له بشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلس وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: إذن له بشره بالجنة. فجئت عمر فقال: إذن له. فقال: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقال: إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت. فقال: إذن له بشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مع بلوى تصيبك؟ قال فدخل فوجد القفة قد مولي فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شيك فقال سعيد بن مسيب فأولتها قبورهم. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عيينة قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شيك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت سعيد بن مسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري هاهنا وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة فقال أبو موسى خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في القفة وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسن ولم يذكر قول سعيد فأولتها قبورهم. وحدثني سعيد بن علي الحلواني وأبو بكر إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي ميمون قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن مسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى حيطة من المدينة الحجة فخرجت في يده واقتص الحديث بمعنى حديث سليمان بن أبي بلال وذكر في الحديث قال ابن سيف فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هنا وانفرد عثمان. باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر بن محمد الصباح وعبد الله القوالي وسروج بن يوسف كلهم عن يوسف بن الششون والأفضل بن الصباح قال حدثنا يوسف بن أبو سلمة قال حدثنا محمد بن كاذب عن سعيد بن مسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد فأحببت أن أشافي أبي سعد فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عاما فقال انا سمعت فقلت فقال انا سمعت قلت انت سمعته وقال فوضع اصبعي على اذنيه قال نعم والا فاستكت. وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبه حاوى حدثنا محمد بن ثنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن مصعب بن مسعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب في غزوه تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون موسى غير انه لا نبي بعدي. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بهذا سناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباني وتقابل بن قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن بكي بن مسمار عن بكي بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال اما معاوية بن سفيان سعد فقال ما منعك ان تسب ابا التراب فقال اما من ذك اما ما ذكرت ثلاثا ف قال هن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعت يقول يوم خير لأعطين راية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لا فقال ادعوا لي عليا فأتي به أومد فبصق في عينيه ودفع راية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناء دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن ثنا وابن الشيخ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن نبي عن أبي هريرة ها هم أهل السنة يا إخوان. هذا الإمام مسلم رحمه الله وقبله البخاري وغيرهم من أئمة الحديث يضعون فضائل آل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب. فالرافضة يدعون أن أهل السنة لا يحبون آل البيت ويدفنون فضائلهم ولا يظهرونها. وهذا هو الإمام مسلم يبوب باب من صح التبويب طبعا باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو ردنا العملي على الرافضة. نعم أحسن الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاضي عن سهيل عن نبي عن أبي هريرة أن رسول الله قال يوم خيبر لا أعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فتساورت لها ورجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه. قال وصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم عن ابي حازم عن سالم بن سعد حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ هذا. قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن ابي حازم قال اخبرني سالم بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين هذه الرايه رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها. قال فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان اعطاها. فقال اين علي بن ابي طالب؟ قالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فارسلوا اليه فاتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرا حتى كان لم يكن بوجع. فاعطاه فقال على علي يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حتى اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رميدا قال انا اتخلف عن رسول الله فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليله التي فتح الله على في صباحها قال

المشركين قد أحرق المسلمين وقال نصرهم إبني فداك أبي وأمي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصر فأصبت جنبه فسقط وانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعيد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك فأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقول له عمار فسقى فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نفني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله، فقال رده من حيث أخذته، فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض قلامتني ونفسي ورجعت إليه فقلت أعطني، قال فشد لي صوته ورده من حيث أخذته، قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقال دعني أقسم مالي حيث شئت، قال فأقسم مالي حيث شئت فأبى، فقلت فالنصف، قال فأبى، فقلت فالثلث فسكت، فكان بعد الثلث جائزة. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرة، وذلك قبل أن تحرم الخمر، قال فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور مشوي. حش ولا حش؟ الحش والحش. طيب ماشي. البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر، قال فأكلت وشربت معهم، قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرين خير من الأنصار، قال فأخذ رجل أحد لحية واس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل فيه يعني نفسه شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جزء من عمل الشيطان. وحدثنا محمد بن ثنق وحمد الشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال أنزلت فيها أربع آيات، وساق الحديث معنى حديث زهير عن سماك، وزاد في حديثه قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها، وفي حديث أيضا فضرب بأنف سعد ففزره فكان أنف سعد مفزورا. وحدثنا زهير بن سحاب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن مقدام شريع عن أبي عن سعد قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم وكان المشركون قالوا لا تدني هؤلاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سوائل عن المقدام الشريح عن أبي عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، قال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجتاجعون علينا، قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمرو البكراوي ومحمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال لم يبقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله قال سمعت يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سامع عن هشام بن عروة وحدثنا أبو كامل إسحاق بن وائل جميعا عن وكيع قال حدثنا سفيان كلام عن محمد بن كدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثنا اسماعيل بن خليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسعود قال اسماعيل اخبرنا علي بن مسعود عن هشام بن عروة عن ابي عن عبد الله بن الزبير قال كنت انا وعمر بن ابي سلمة يوم الخندق مع النسوة في اطم حسان، فكان يطأطي لي مرة فانظر ويطأطي له مرة فينظر، فكنت اعرف ابي اذا مر على فاصل بالسلاح الى بني قريظة. قال واخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لابي فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال اما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابويه فقال فداك ابي وامي. وحدثنا ابو قال حدثنا مسامع عن هشام عن أبي عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطب الذي فيه النسوة يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث معنى حديث ابن مسلم في هذا الإسناد ولم يذكر عبد الله بن عمر في الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراه وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وحدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيسة وأحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك الا نبي او صديق او شهيد، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم. وحدثنا صلى الله عليه وسلم شيخ في الجبل قال جبل حراء شيخ يحيى نعم عليه يكون هو احد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو أبو بكر وعثمر لا على ظاهره لا يمنع أن يكونوا على حراء يوما أي وهم في في مكة. نعم. ممكن أحسن يضر. أكثر الروايات أنه كان على جبل أحد، وبعض العلماء يعدون هذا من وهم الرامي أنه ذكر حراء مرجع أحد، والله أعلم الصواب. ورد في أكثر الروايات بدل حراء أحد، ولذا العلماء يعدون هذا من وهم الرامي في المسلم ويرجحون أنه كان أحد، والله أعلم بالصواب. أحسن الله عليكم. يقول الشيخ يعد هذا من وهم الراوي ويرجح بعض العلماء أنه جبل أحد. أحسن الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ميمون وعبدة قال حدثنا هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد تعني أبا بكر والزبير. وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن البهية عن عوة قالت قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. باب من فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وحدثني عمرو الناقم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد وابن سلمة عن ثابت عن أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيدي أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة. وحدثنا محمد بن متنى وابن بشير والأفضل بن متنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زبر عن حذيفة قال جاء أهل نجران إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال لبعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه. باب من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي بيزيد عن نافع عن ابن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع عن ابن جبير بن مطعم عن أبي هريرة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم صرف حتى أتى خباء فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع يعني حسنا فظننت أنه إنما تحبس أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا فلم يرد أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحب وأحب من يحبه. وحدثنا عبيد وأحبب وأحب من يحب. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ونحن أيها الإخوان نقول نحن نحبه نحن نحب الحسن والحسين. وأيضا هذا أيضا رد عملي من الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بيان فضائل ومكانة آل البيت عند أهل السنة والجماعة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال حدثنا البراء بن عازب قال رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أحبه إني أحبه فأحبه. وحدثنا محمد الشرق وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. وحدثني عبد الله بن أمي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمان قال حدثنا ياسر عن أبيه عن قال لقد قدت نبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى دخلتم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه. باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن عبد الله بن أمية واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن شيبة عن زكريا عن مصعب عن بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداته وعليه يطم مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطيرهم كالطيرة. باب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله ابن يوسف الدويلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث. وحدثنا هذا أيضا من الزيادات لكنها ليست من زيادات إبراهيم بن سفيان يبدو أنه من أحد الرواة في الإسناد جلودي أو غيره. نعم. وحدثنا أحمد بن سعيد الدائمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم عن عبد الله بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بجعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وموعده مسامة بن زيد فطعن الناس في إمرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرتي فقد كنتم تطعنون في إمرة أبي من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا مسامة عن عمر يعني ابن حمزة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن تطعنوا في إمرتي ويد أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبله وأيم الله إن كان لخليقا لها وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي وأيم الله إن كان هذا لها لخليق يريد أسامة بن زيد وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. باب من فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. حدثنا أبو كم شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عيلة عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير تذكر تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسامة عن حبيب بن الشهيد بمثل حبي حديثي ابن علي وإسناده. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن مويق العجلي عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته قال فلو أنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة واحدة. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليم عن عاصم قال حدثنا مويق العجلي قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله إذا قدم من سفر تلقي بنا قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. وحدثنا شيبان بن فضل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. باب من فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. حسبك بارك الله فيك. وبهذا ينتهي المجلس وموعدنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب.